太大一个不行啊。 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وتسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

Wow. No.

سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم وقيل للذين اتقوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا Oh, كل النبوة جاء من ربنا سبحانه وتعالى. سلام عليك ادخل الجنة بما كنتم وقيل للذين اتقوا الذين أحسنوا في Thank you. Oh,

Thank you. وكان لكم سمعا

ينفر